الواح. وصفت نوحا بانه كان عبدا شكورا، وجعلت الماء بعده وسلاما على ابراهيم فكانت له ضياء ونورا، والقيت قميص يوسف على وجه يعقوب فارتد بصيرا. ووصفت ايوب بانه كان اوابا صبورا، وارسلت الحبيب محمدا شاهدا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله كله. يا من له الامر كله. يا من له الملك كله. يا قاهر الجبابرة. يا مدمر الاساسرة. يا مبيد القياصرة. يا حرمت الظلم على نفسك. يا من حرمت الظلم على نفسك. اهلك الظالمين بقوتك. اهلك الظالمين بقوتك. اهلك الظالمين بقوتك. ايها الاخوة الاعزاء. ايها الله. مغلوب فانتصر. انا جائي قليل. جائي قليل ما اراه مبلغي. هل الزاد ابكي ام لطول مسافتي. جائي قليل. جائي قليل

العناية. فإن لم يكن عليه دينون صلى عليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وصلاة الرسول على الميت شفاعة له في الآخرة. صلاة الرسول على الميت شفاعة له في الآخرة. وحضرت جنازة ذات يوم فسأل الرسول: أعلى صاحبكم دين؟ فقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: نعم يا رسول الله، عليه ديناران، فصل عليه انت وانا المسؤول عن سداد دينك. حرصا على صلاه الرسول على الميت، فصلى عليه الرسول صلاه الجنازه. وبعدما دفن ومر يوم على دفنه، سال الرسول جابرا: هل اديت عنه دينه؟ كان من شأن الرسول ان يتابع الامور، لا يدع الاوراق تنام في ادراج الموظفين. في ادراج الموظفين 300 سنين وفاته 9، لا يدع الاوراق تتمرغ في الادراج ومصالح العباد، معطلة. والله انا لا زلت اذكر يوم كنا وراء القضبان في السجون، وكان اكتشاف الافراج تنفي، ولكن كان لا يصرح بالافراج من السجون الا اذا وافق عليها احد مراكز القوى، فكان الكشف يدخل في درج هذا الطاغية ليوافق عليه، فكان يظل في الدرج عاما او عامين ونحن نموت في اليوم 100 مرة دون معنى. اسأل الله ان يدمرها على كل ظالم، يا جابر هل اديت دينه؟ قال له: نعم يا رسول الله. أحضرون ماذا قال له الحبيب؟ قال له كلمة بليغة، قال له: الان بردت عليه جلدته فبرد الله جلدك. كأن الدين يجعل جلد الميت كأنه مصاب بداء الأكلان، كأنه مصاب بالجرح، فبعدما أدي الدين برد الجلد. أدى عمر بن عبد العزيز الدين عن المدينين، وبقي المال كأنه لم ينقص درهما ولا دينار بركة. فماذا يصنع عمر؟ ألعب بالقمار على موائد لندن؟ أذهب إلى هوليود ليخسر 30 مليون من الدراهم على مائدة القمار؟ أذهب إلى شواطئ الريفيرة ليستنشق العراق حيث الغيب الأمامي وانتشار الخروس المطرقة؟ لا، اذا فليصدر قرارا جمهوريا اخر. من كان عنده عبد يريد ان يعتقه فليقص ثمنه من بيت مال المسلمين وليعتقه لله. اصلاح الاجتماعي، عداله. واعتق العبيد وصار الكل احرارا، وبقي المال كأنه هو. فماذا يصنع؟ عمر؟ البركات نازلة، والأمانات متوترة، والعدالة قائمة، والإخلاص شجرة أصلها ثابت،